صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. خير الخلق وأحلاها. خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي. خير الخلق إرشادي أزكى الخلق وأرضاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه. قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه. خير الخلق غدا يرقى على الخلد وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم. نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم. بدر النور المتلثم هادي الخلق لمولاه. فأعطاه خير صلاة صلاها. عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها. بعد السدرة قد سار ورأى الحق.